في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض. ليت شعري هل كفى ما قد جرى، مذ جرى ما قد كفى من مقلتي، حاكيا عين ولي إن علا خد روض تبكي عن زهر تبي. قد برى أعظم شوقي أعظمي، وفنى جسمي حاشا أصغري. شافع التوحيد في بقياهما، كان عند الحب عن غير يدي. وتلافيك كبرئي دونه، سلوتي عنك وحظي منك عي. ساعدي بالطيف إن عزت منى، قصر عن نيلها في ساعدي. شام من سام بطرف ساهر طيفك الصبح بألحاظ عمي. لو طويتم نصح جار لم يكن فيه يوما، يا لطي يا لطي. فاجمعوا لي همما، إن فرق الدهر شملي بالأولى بانوا قصي. ما بودي آلمي، كان بث الهوى إذ ذاك أودى ألمي. سركم عندي ما أعلنه، غير دمع عن دمي عن دمي. مظهرا ما كنت أخفي من قديم حديث صانه مني طي. عبرة فيض جفوني عبرة، تجري أسعى واشيي. كاد لولا أدمعي أستغفر الله، يخفى حبكم عن ملكي. يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.